السلام عليكم. رجل صيني دخل إلى مركز شرطة في مدينة اسمها نيهي. هذه المدينة مدينة صغيرة يعني تعتبر قرية. الكلام هذا في 1990 ميلادي. دخل المركز وهو متوتر وخايف وكذا. نعم تفضل شندك؟ قال لهم والله أنا جاي أبلغ عن اختفاء بنتي وزوجتي. قالوا لا طيب سجلوا البلاغ، تعال عطنا مواصفاتهم متى اختفوا وشن قصتهم وكذا. أثناء التحقيق معه ويدخلون 3 رجال كذلك صينيين، وكل واحد فيهم يبلغ عن اختفاء بنته. هني عاد مركز الشرطة صدموا، يعني المختفين الآن 5 نساء. لما بدأ التحقيق في قضية اختفاء النساء الخمسة، وطبعا كل واحدة فيهم ما تعرف الثانية، حتى الأشخاص الثلاثة اللي دخلوا للمركز الشرطة ما يعرفون بعض، لكن كل واحد يدور على بنته. هني تفجرت أغرب قضية أحصلت في الصين في بداية التسعينات. شنو القصة؟ اسمع التفاصيل. الرجل الأول اللي أبلغ عن اختفاء زوجته وبنته، لما سألوه قالوا له هم اختفوا بالليل؟ قال إيه نعم. ش عندهم طالعين بالليل في قرية صغيرة جدا ما فيها أي مجمعات أو شيء يعني مفتوح بالليل إلا محطة قطار؟ هل أهل القرية هذول مثل عندنا في الكويت؟ إحنا هني عندنا مثلا إذا عدت الساعة 12 بالليل واضطريت انك تبي تشتري شيء او انك تدور على بنك مفتوح او كذا، وين توجه؟ للمطار، لان المطار ما يسكر 24 ساعة. هم كان عندهم نفس النظام، عندهم محطة قطار هي اللي شغالة 24 ساعة، ولان القرية ما فيها مجمعات ومؤسسات وكذا، فاي احد يبي يتجول بالليل وين يروح؟ يروح الى محطة القطار اللي موجودة في قرية نيهي. قال والله بنا بنتي وزوجتي آخر مرة كانوا موجودين بحسب رواية صديقاتهم كذا، أنهم كانوا موجودين في محطة القطار. سألوا قالوا شنو شغلتهم يعني ليش رايحين محطة القطار بهالليل؟ مني منك اعترف، قال يبقى أنا زوجتي وبنتي يعملون يعني في مهنة الدعارة. قالوا بس يعني هم رايحين محطة القطار يتصيدون المسافرين والسياح وكذا. المهم ما لهم علاقة في موضوع انهم شنو يشتغلون. وين راحت بنته؟ وين راحت زوجته؟ يدورون يدورون ماكو فايدة، بالإضافة إلى البلاغات الأخرى. الثلاث الآخرين اللي دخلوا مركز الشرطة وقالوا بناتهم مختفين، كذلك اتضح أن بناتهم كذلك يعملون في الدعارة. الآن عندهم 5 نساء مختفين، يدورون الشرطة، راحوا للمحطة، سألوا يمين يسار. القرية صغيرة لا يمكن مثلاً واحد فيها يضيع، لابد ان هالنساء، يعني كان هذا باعتقاد رجال الامن، ان يمكن لانهم موجودين في محطة القطار انهم غادروا القرية، ممكن راحوا اتجهوا الى مدن اخرى او اهربوا من الوضع المعيشي اللي عايشين فيه، ولا ممكن فيه. المهم كانت القضايا كلها ضد مجهول، ما هم عارفين هذول عايشين ولا ميتين ولا هربانين ولا مسافرين ولا مختفين في بيت احد صديقاتهم بإرادتهم، ما يدرون. المهم بعد 3 أيام من البحث ويجيهم بلاغ عن اختفاء فتاة، وتعتبر هذه الآن السادسة. ولما سألوا اللي قدم البلاغ اللي هو والدها، قال إن بنتي تشتغل في يعني دعارة، وآخر مرة شوهدت وهي موجودة في محطة القطار. لا لا لا لا، الموضوع الآن تطور. انصدموا أن بدأت تتوالى عليهم البلاغات. لدرجة أنه وصل عدد الفتيات المقتفين أكثر من 12 فتاة كلهم يعملون في الدعارة. والمصيبة أن كل الأقوال والمعلومات اللي كانت توصل لرجال الأمن أنهم كانوا يتوجهون إلى محطة القطار. هذا شنو فيها المحطة؟ صاروا رجال الأمن يفتشون هالمحطة ويسألون اللي قص التذاكر والحرس اللي هناك والأمن يبي يعرفون وين يروحون هالفتيات، ما هم عارفين، ما هم قادرين يتوصلون حتى لأي معلومة تدل على وجودهم أو أنهم غادروا هذه القرية. والأخبار هذه بدأت تنتشر لأن الحالات هذه أول مرة تحصل في هالقرية أنه يختفون الفتيات وكذا، وهذا تسبب رعب لجميع أهالي القرية. صاروا حتى النساء اللي ما لهم علاقة في خروج بالليل وكذا صاروا يخافوا يطلعون بناتهم بالنهار، ولا لازم يطلعون على شكل مجموعات، حتى لما يروحون مثلا للمدرسة أو للعمل ما يطلعون إلا في مرافقين معهم. الموضوع بدأ يسبب لهم أزمة أمنية، أزمة اقتصادية. صاروا حتى النساء اللي يشتغلون ما يطلعون للعمل، يبغون حل لهالموضوع هذا. وين هالفتيات العدد الكبير هذا اللي قاعد يختفي، وين قاعد يروح؟ وفي يوم من الأيام في امرأة اسمها سو، هذه سو متزوجة وعندها ولد عمره 2، وسو تعمل مدرسة في حضانة. الحضانة هذه طبعا الوحيدة اللي موجودة في القرية. المهم هذه سو كانت عندها مشاكل كثيرة مع زوجها، دائما الزوج هذا يعني عاملها بإهانة، يغلط عليها وكذا، إلى أن جاء يوم من الأيام وبدأ عاد يضرب فيها ضرب ما تحملت العيشة معاه. طلعت من البيت، طلعت زعلانة، طلعت وقت الليل. وين راحت بالليل؟ ما في أحد، الكل نايم، ما في يعني مكان حتى أن تتجول فيه، توجهت على طول إلى محطة القطار القريبة منهم اللي أقول لكم شغالة 24 ساعة. فعلا راحت إلى المحطة وجلست على كراسي الانتظار، وكانت المحطة فاضية، ما في أحد، ولا في قطار ولا في مسافرين، جالسة بروحها بتبكي وكذا. شوي ولا في شاب اسمه جيا وانغ، هذا الشاب هو الوحيد اللي كان في المحطة، ومبين عليه شاب يعني مرتب ووسيم. شاهد سو وهي جالسة تبكي وتندب حظها وزعلانة من زوجها. المهم كسرت خاطرة، راح لها مرحبا مرحبا، قال لها أقدر أساعدك بشيء أختي؟ أشوفك تبكين وكذا. قالت لا والله أنا ما عندي محتاجة شيء، أنا عندي مشاكل وزوجي ضربني وما لقيت مكان أجلس فيه، يعني فاتحين إلا الآن يعني إلا المحطة، ولذلك أنا جيت المحطة شوي أنفس عن نفسي. قال لها زين أنت ليش متحملة يعني؟ هذا على طول جي على طول قام يخبب بالمرأة هذه، يحرضها على زوجها، وليش متحملة ويضربك ويهينك وكذا، وليش ما تطلبين الطلاق؟ خلي ولي خلي كذا. قالت بصراحة أنا يعني أنا معلمة في حضانة، وإذا أنا تركته يعني شلون، لابد أني أرجع مرة ثانية وظيفتي علشان أصرف على نفسي وعندي بنت وكذا. قال لها زين أنا أعرفك بنفسي، أنا اسمي جيا وانغ، وأنا مدير وصاحب مصنع الأحذية اللي موجود في القرية، وبإمكاني أني أوفر لك وظيفة وبراتب عالي، وأوفر لك كذلك سكن، وراح أحط لك محامي وتطلقين منه وترتبين أمورك. قالت ها؟ قالت والله فكرة، لأني أنا صراحة أعاني من المشاكل مع زوجي من سنوات طويلة، وأنا لابد أني خلاص أني أغير حياتي، لابد أني أشوف لي صرفة، أشوف لي حل. قال لا أنا حاضر، إيش رأيك الحين تجين معاي إلى بيتي، عندي فيلا هني، تعالي للفيلا وأطلع لك الأوراق والعقود متوقعين على الوظيفة، وتبدئي من بكرة وتعالي نامي وريحي. قالت لي شنو؟ أنا توني متعرف عليك، أروح معاك فيلتك وأوقع الأوراق لا لا لا لا يعني لا شون يعني مستحيل، لا أنا آسفة. لا قالها براحتك، أنا حبيت أقدم لك مساعدة، وأنا إنسان ترى أحب أقدم الخير، أنا رجل غني يعني ما يهمني، لكن شفتك بهالمنظر وكسرت خاطري أنا أعتذر منك إذا أني دخلت عليك بهالطريقة، لكن حبيت أقدم مساعدة، وإذن أنت براحتك، أهم شيء أنك دير بالك على نفسك، والمحطة ترى يعني في كلام من كثير فتيات اختفوا في هالمحطة، أنت سامع الأخبار؟ قالت إيه نعم أنا سمعت. قالها انتبهي من على نفسك هني، وعطاها ظهره ومشى. يوم مشى هي بعدها استوعبت موضوع اختفاء الفتيات والرعب اللي صاير في القرية، وهذا شافت إنسان محترم يقدم لها المساعدة وبيعطيها وظيفة وبيعطيها سكن لكن طلب منها تروح معاه للفيلا، يعني فيلته علشان يوقعون الأوراق. قالت أنا ليش ما أمن فيه؟ بعدين الآن مبين حسنيته أنه تركني ومشى، يعني مش هامة فعلا يعني. قامت ركضت وراه. لحظة يا أستاذ، لحظة شوي، التفت عليها قال لها جيا وانغ، اسمي جيا وانغ. قالت لعاشة الأسامي، أنا موافقة، وأنا أعتقد أن أنت فرصة وجتني يعني على طبق من ذهب، أني أقدر أنتشل نفسي من الجحيم اللي عايشة فيه، وأنا ما عندي مانع أروح معك أوقع على الأوراق. قال لها حياك، وفعلا خذها وراح إلى فيلته. يوم جت الفيلا، الفيلا على أطراف القرية، ولا فيلا فخمة، ما كانت تدري ان في فيلا بهالجمال موجوده في قريتهم، لان القريه كانت بسيطه جدا. فارتاحت لما شافت الفيلا كبيره وفخمه، ودخلت شافت الاثاث، وقالها اجلس والحين اجيب لك الاوراق. وفعلا راح جاب لها الاوراق، قالها اقري على راحتك ووقعي بعد ما يعني تكوني مقتنعه في الاتفاق. وأثناء ذلك جاب لها عصير وماي وكذا، وفعلا هي قرت الشروط وكانت مناسبة لها، وراتب ممتاز جدا، وكانت طائرة من الفرحة ووقعت وشربت العصير. وهني دخلت في نعاس عميق جدا. من يصدق واحد يجيك من آخر الدنيا يعطيك وظيفة وسكن يعني لمجرد المساعدة؟ لا لا لا، أكيد في شيء. شربها عصير، والعصير أنتم عارفين قصته بالقصص، لابد أنه محطوط في شيء. هي شربت ودخلت في نعاس ونوم عميق جدا، ما صحت إلا وهي موجودة في حفرة، صارت تصرخ. الحفرة ظلمة، لكن كانت تتلمس حواليها، كانت تشعر بوجود شيء غريب ما يعرف هذا شنو يعني حواليها، يعني يمينها ويسارها، ولحظات وهي تصرخ ولا غطاء ينكشف فوق راسها من السقف، ويطلع لها جيا من فوق. ولا هي عرفت الآن أنها موجودة في مكان شبيه بالبئر مليان جثث. أول ما شافت جيا صارت تبكي وتتوسل وتترجاها، الله يخليك طلعني أنا إيش سويت لك وكذا. قالها خليك، إذا صرختي ترى راح أسكر عليك الغطاء وما راح أفتح، تسكتين ولا أسمع لك صوت. قالت حاضر. فعلا سكتت ساعة ساعتين ثلاث، فتح لها الغطاء، قال لها شوفي انت عارفة ان انا بدل ما احط لك سم حطيت لك منوم؟ المفترض احط لك سم، حالك حال الجثث اللي حواليك، لكن انا انصدمت لما سمعت صوتك. رجعت لي المادة اللي حطيتها لك في العصير، ولا انا غلطان حاط لك منوم؟ قالت له الله يخليك، ليش تبي تقتلني؟ اللي تبيها سوي لك اياه. قال لها اكيد؟ قالت له اكيد. قام وطلعها من البير، ويعدي اسبوعين على اختفاء سوء. زوجها كان يعتقد انها زعلانة ورايحة عند واحدة من صديقاتها، لذلك ما راح بلغ ولا سجل شكوى. وسوء محجوزة عند جيا، هذاك الشاب الوسيم. في هالفترة وصل عدد البلاغات عن اختفاء الفتيات في هالقرية، في قرية نيهي، أكثر من 20 حالة اختفاء فتيات. ويجي يوم الأيام رجل كبير بالسن ومعاه زوجته يقدمون بلاغ. قالوا للضابط احنا جايين نقدم بلاغ. الضابط قال له بس خلاص، كل معتاد يعني، أكيد بنتهم مختفية وأكيد تشتغل فتاة ليل وأكيد كذا تفضلوا عطوني الاسم. يوم عطوه الاسم استغرب، قال لهم هذا اسم بنت؟ قالوا لا لا، احنا اللي مفقود عندنا مش بنت، هذا ولدنا. قال ولدكم؟ غريبة، كانت هذه أول حالة لاختفاء شاب. شو الموضوع؟ قال والله ولدنا رجل أعمال وشاب وسيم ومحترم وكذا، وكان آخر مكان وجود له في محطة القطار. إذن بدأ الخطف يمشي كذلك، مو بس على البنات حتى على الشباب. هذه أول حالة خطف شاب. خذوا بياناته وتأكدوا من أنه فعلا كان آخر مرة موجود في المحطة، وبدأوا يدورون عليه وبلغوا القيادات أن الموضوع تطور، صار الحين الخطف مو بس على البنات حتى على الشباب. الآن هذا الشاب المختفي رقم 21 في قائمة البلاغات. الأمر المرعب والغريب في الموضوع أن البلاغات مستمرة في اختفاء الفتيات، لا، وصارت تجيهم بلاغات عن اختفاء فتيات بالقرى المجاورة اللي مر عليها القطار نفسه. الموضوع كبر وصار عدد المختفين أكثر من 50 فتاة وشابين 3، وكل يوم الثاني بلاغ، ولا قدروا يوصلون لأي معلومة، راح ينجنون. القيادات العليا في الصين سووا، قاموا وجمعوا عدد من الضباط والأفراد والمباحث، سووا فريق كامل وقالوا أنتم راح وين تعيشون؟ في القرى اللي يمر عليها القطار اللي فيها البلاغات. ما راح ترجعون للعاصمة أو لبيوتكم لين تكتشفون وين قاعد يروحون المفقودين، لأن مر سنة كاملة وهم يبحثون بدون أي فائدة. وفعلاً حطوا مجموعة من الضباط يدامون في كل محطة، حتى المحطات اللي قليل جدا يكون فيها المسافرين خلوا فيها ضباط يدامون 24 ساعة يتناوبون. يوم الأيام في المحطة نفسها هذه في قرية نيهي، في ضابط جالس، هذا شغلته بس يطالع، خلاص الحين يقعد يطالع يراقب المسافرين اللي نازلين من القطار واللي راكبين القطار والمسافرين اللي واقفين اللي ينتظرون اللي يستقبلون. اللي أثناء ما كان واقف يطالع ويمر عليه شاب، الشاب هذا مبين من لبسه إنه من طبقة راقية واجتماعية يعني عالية جدا، وسيم وشكله ملفت، فانتبه له الضابط هذا. هذا كان حاط شنطة على الأرض، أول ما شاف الضابط ارتبك، قام شال الشنطة وعلى طول لف ورجع مرة ثانية. كان شكله كأنه ناطر القطار، لكن بس شاف الضابط وانه قاعد يطالع فيه توتر، فيبي يطلع برا المحطة. والأغرب من هذا إنه في شابين كانوا جالسين بعيد، أول ما شافوا الشاب هذا أخذ الشنطة وطلع اتبعوه. هني الضابط قال هذول فيهم شيء، على طول طلب إسناد وهجم على الشباب الثلاثة وتم إلقاء القبض عليهم. لما فتشوا الشنطة ولا فيها مجموعة من المخدرات. الشاب هذا اللي كان معاه الشنطة هو جيا، جيا اللي أقول لكم في البداية اللي استدرج سو، اللي استدرجها في المحطة. والشابين اللي معاه تبين ان في واحد فيهم مسوي نفسه شاب وهو بنت. منو هذا البنت؟ طلعت هذه سو، سو البنت اللي كان يبي يعطيها سم عطاها مخدر بالغلط، ولما عاشت وصارت تترجاه وتقول له اسوي وانفذ اللي انت تطلبه مني، قام وطلعها من البير وفعلا بدت تشتغل معاه وتستدرج للضحايا. استانست على العملية، صار يعطيها فلوس وخلاها تشترك معاه في العصابة، وصارت إيه اللي تروح وتستدرج الضحايا لبيت جية عشان يقتلونهم ويحطونهم في البير. هي كانت من متخفية بمظهر رجل، وهذا اللي أثار فضول رجال الأمن لما مسكوها. حققوا معها، طلعت بنت اسمها سو وكانت معلمة في الحضانة في القرية ومختفية صار لها فترة طويلة. قاموا واستدعوا زوجها، قالوا انت ليش ما بلغت؟ قالت هي زعلانة وراحت، انا على بالي انها راحت مع صديقتها، راحت عندها، لا خلاص اهم شيء انها انفصلت عني وانا من زمان اصلا بيني وبينها مشاكل، ليش ما بلغت؟ قال انا اصلا ما بيها. سألوها سو شنو علاقتك في جيا؟ طبعا الآن موضوع مخدرات فقط، شنطة المخدرات، شنو علاقتك في جيا؟ قالت أنا فقط مساعدة له وبس. اللي كان مع سو الثاني، الشاب الثاني، شافوه متوتر ويرجف وخايف، قالوا بس هذا اللي ممكن يعترف لنا، هذا الظهر وراه مصيبة، لأن هم أساساً ما يدورون وراء المخدرات، طاحوا عليهم بالغلط، هم يدورون على موضوع خاطف ما خاطف. امسكوا الثالث هذا المتوتر، قالوا نتكلم وشين علاقتك بجية وموضوع المخدرات وسو هذه من وين تعرفتوا عليها؟ هذا ايش قال لهم؟ قال لهم كلمة واحدة، قال لهم أنا ما أقول لكم شيء، فقط روحوا لبيت جية الفيلا اللي موجودة في القرية وانتم راح تعرفون كل شيء. شنو فيها؟ قال انا ما راح اتكلم، تبت يعني تروحون روحوا فتشوا هناك وراح تكتشفون. قالوا ماشي، اطلبوا من مجموعه من رجال الامن يروحون الى بيت جيا اللي صادوا معاه المخدرات. قالوا ممكن انه مخبي مخدرات اخرى هناك، كميات كبيره ولا شيء. المهم دخلوا الفيلا، اندهشوا من جمال الفيلا وفخامتها، وصاروا يدورون بالغرف، يدورون. بعدين لما وصلوا لأحد الغرف ولا فيها رائحة كريهة جدا، والغرفة كانت بعيدة عن باب الرئيس، يعني في آخر البيت. يوم فتحوا باب الغرفة ولا هي عبارة عن فقط غرفة فاضية وفيها مثل المخبأ السري، والرائحة اللي فيها عفنة جدا جدا. هني طلبوا رجال الأدلة الجنائية، جو رجال الأدلة الجنائية ووصلوا للغرفة هذه. أول ما فتحوا الباب وتهب عليهم الرائحة الكريهة ولا رائحة عفن، اكتشفوا أن داخل هالحفرة هذه هو البئر اللي كان يلقى فيه الجثث، ويعثرون على جثث أكثر من 57 فتاة وشابين ثلاثة تقريبا، الأعداد كانت كثيرة جدا جدا. هني اكتشفوا قصة اختفاء الفتيات والشباب. الأمر اللي كان صادم بالنسبة للمحاكمة لما أحالوا جيا وسو وكذلك شريكهم الثالث للمحاكمة، ما هم راضين يعترفون أبدا. كان في غموض غريب. رغم عدم اعتراف أفراد العصابة من بينهم رئيس العصابة جيا بالدوافع اللي خلته يعني يخطف النساء والرجال ويقتلهم بهالبشاعة، إلا أن استمروا رجال الأمن في التحري إلى أن توصلوا لمعلومات كانت كفيلة بأن تخلي جيا يعترف ويكشف لهم الحقيقة. اكتشفوا بأن قبل سنة 1990 ميلادي جيا كان موظف في أحد المصانع، وبما أنه يعني من عائلة حالتها المادية مستقرة ويملك فيلا، فيلا أسرتها يعني، إلا أن هالوظيفة هذه اللي كانت تعتبر كأنها يعني شيء كبير جدا، خصوصا لما تكون موظف حكومي تشرف على هالمصنع، فتعتبر يعني وظيفة مستقرة. نادر ما يحصلون أهالي القرى هذه على مثل هالوظائف، لكن هذا جيا أساء استخدام وظيفته. بما أنه كان مدير في المصنع كان له علاقات غير شرعية مع عدة نساء من العاملات في المصنع، واكتشفوا أكثر من حالة بأنه كان يستغل الموظفات ويعني كان يشكل معاهم علاقات ويتركهم أو يبتزهم بأنهم إذا ما ناموا معاه مثلا أو عطوه اللي يبي كان يخصم عليهم الرواتب، كان يفصلهم كذا. كثرت عليه الشكاوي إلى أن وصل الموضوع إلى أعلى المستوى في الحكومة اللي هو مسؤولين عن المصنع، وفصلوا جيا من العمل. لما تم فصله وعرفت زوجته في الموضوع طلبت الطلاق، اتركته ومشت. فأصبح جيا وحيد وما عنده مصدر رزق يعني كراتب شهري، وبدأ يشعر بالقهر وأن تدمرت حياته. فأول مرة بعد ما شعر بأنه وحدان وكذا لجأ للتعرف إلى أحد فتيات الهوى. قابلها وين؟ في محطة القطار للقرية نفسها، أخذها معاه للبيت، وبعد ما استفرد فيها جت في باله فكرة إن بدل ما يعطيها فلوس إنه يقتلها ويتخلص منها، كذلك يسرقها مثلا لابسة عقد ذهب ولا حلق ولا كذا ويستفيد من هالمسروقات. فعلا قام بقتل هذه الفتاة ورماها في القبو اللي عنده في البيت، وشاف إن الأمر يعني كان في سهولة ولا أحد بلغ عنها، وهي مجرد فتاة يعني بائعة الهوى، يعني من اللي بيسأل عنها؟ أكيد لها علاقات راحت مني ومنك ولا حد يدري عنها. هذا الشيء يدفعه لأنه يكرر الجريمة أكثر من مرة، لا وخصوصا أنه كان يتصيد الفتيات اللي يلبسون مثلا ذهب أو لابسة يعني أشياء غالية وكذا، يستدرجها بمقابل الأموال، لكن بعد ما يأخذها للبيت ويعتدي عليها يقوم بقتلها ورميها في البير بعد ما يسرق محتوياته أو أغراضها الشخصية. تطور الأمر معاه لما استدرج المعلمة سو اللي أخطأ في وضع المخدر بدل السم، وصارت تقول له الله يخليك ولا تقتلني وأنا راح أنفذ كل اللي تطلب، لذلك استخدمها بتكوين عصابة. هذه سوء يقول لك إيه بروحها فقط استدرجت 10 من الشباب، استدرجتهم إلى بيت جيا، وقام هو طبعا بعد ما شربتهم العصير بسرقة كل أغراضهم الشخصية وقتلهم ورميهم في البير، حتى إن في حالات تم أكل بعض أجزاء من الضحايا جيا وسوء وكذلك الشركاء اللي معاهم، الشريك اللي معاهم الثالث هذا تجرؤوا في احد المرات، كانوا بحاله غير طبيعيه بعد ما شربوا هالخمور، وقطعوا جثه احد الفتيات واكلوا اجزاء من جسدها. الامر اصبح بالنسبه لهم هوس وسادية لابشع صورها، فصاروا ما هم خايفين من شيء. التحريات تذكر انهم خلال سنه واحده ارتكبوا تقريبا 64 جريمة، من بينهم 42 قتيل و24 امرأة و18 رجل، الى ان تم القبض عليهم بالمصادفة لما شافوهم او اشتبهوا فيهم في محطة القطار وهم يعني يحاولون ان يصرفون المخدرات اللي كانت بحوزة جي. وهني اكتشفوا المخبأ السري اللي كان جي وعصابته يخبون فيه جثث الضحايا. حتى أصبحت هناك مقولة شائعة جدا في الصين في ذلك الوقت: من لا يريد الحياة فليذهب إلى نهاية. مالكم بالطويلة، طبعا تم الحكم على الأشخاص الثلاثة جيا وكذلك شريكته سو والشريك الثالث معهم بالإعدام في ساحة القرية وأمام أهالي القرية يشاهدون تنفيذ الحكم. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.